المفهوم به. ما تعريف المفهوم به؟ الاسم الذي الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. عشان الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. الاسم خرج به الفعل الفاعل خرجة الواحد منهما فعلا، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور فلا يكون واحد منهما مفعولا ايضا. الذي وقع عليه فعل فاعل خرج به بقية المنصوبات المفعول به رتبته التقديم او التاخير. التاخير الاصل فيه ما كان يكون مؤخرا، وهذا الاصل قد يكون جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. مثال الجائز، مثال التاخير الذي هو الاصل الجائز، تبدلتم فريقان، نعم لا بس تبدلتم فريقان ضربت جيدا، نعم ضرب جيدا غلاما او عمرا او اخاه. طيب والوجود متى يتاخر المفعول به على الاصل يجيء له؟ نعم اذا خيف الناس احسن هذه الصوره. إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول وجب تأخير الفاعل المفعول على الأصل وتقديم ماذا؟ الفاعل. فتقول ماذا؟ تقول ماذا؟ ضرب موسى عيسى مثلا، ضرب موسى عيسى، أو ضرب القاضي موسى، ضرب القاضي موسى. ربما القاضي تعتى على او ما تعتى على القاضي، لكن يا اخوان هل هذا المثال يصلح ولا ما يصلح؟ ضرب القاضي المشهد لا يصلح. لماذا؟ لانه كبر عليه الامتحان هذا في التطبيع، فهذا ضرب القاضي موسى اتباع بخلاف موسى فان الحركات عليه دائما مقدره، اما القاضي فان الفتحه تظهر ماذا؟ في النص. فاذا كان منصوبا سيكون مفعولا مقدما. فعلى هذا يقول ضرب القاضي موسى، اين الفاعل واين المفعول؟ القاضي فاعل، ابن كان مفعولا لظهر ماذا؟ لظهرت عليه الفتحه. هذا المثال لا يصلح، هذا المثال الذي لا يصلح، انما نقول ضرب اخي ماذا؟ غلامي. كلاهما عرفت عليه في الاحوال الثلاثه مقدره، ضرب عاصي غلامي، ضرب منشا عيسى، ضرب هذا وهكذا. متى يجوز تاخير المفعول الاحوال؟ اذا كان هناك ماذا؟ لبس. متى يكون هناك لبس؟ اذا كان حركات لا يظهر عن الاعراب، لا يظهر لا عند خفاء الإعراب هذا في المعرفة، وعند البناء إذا كان مبنيا. طيب إذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز التقديم وماذا؟ والتأخير. محل الوجود إذا حصل النجش ولم تكن هناك ماذا؟ قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة لفظية أو قرينة معنوية تعرف من خلال السياق وماذا؟ فيكون التقديم والتأخير جائزا لا واجبا. ماذا كان الشيء الأخير؟ قال فلو ظهر الإعراب في أحدهما نحن كلم موسى زيد، أين الفاعل؟ أين المفعول؟ في فاعل مؤخر وموسى مفعول مقدم جائزا، كلاهما جائزا. لماذا؟ لأن الإعراب ظهر في أحدهما، إذن لا نفس. هذا الذي ظهر في الإعراب إن كان الإعراب رفعا فهو الفاعل وما عدا مفعول، وإن كان نصبا فهو المفعول وما عدا فاعل. أو في تابع أحدهما بمعنى في الصفة أو في العرض أو نحو ذلك. التابع كلم موسى الكليم يعلى، أين الفاعل في هذا المثال يا إخوان؟ ها؟ ما شاء الله. كيف عرفنا؟ لما رفعت الشفة لا يطول؟ نعم. أي الفائد يتكلم موسى الكلمة يعلى؟ ها؟ وش الفائد؟ كيف عرفنا؟ ها؟ كيف عرفنا؟ الكلمة شوف لمن؟ مرفوعة. كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ يعني الآن قبلنا ما في عرفة. أولا ما هو أخوات الكليم على قول المشاع الكليم. المشاع هو كليم الله. هذه قولة كبر معنوية. قولا شجاع. الشجاع تتلانا بأخوات قائمة سوفا. لماذا لا تكون الكليم لحظة الكليم شجاع لأعلى؟ لا يجوز تفكر التابع عن المخلوق فلا قصد ان يكون مع الباحثه الكريم يحرم شفاء لمن شفاء لمن شاء لو كان الشفاء لمن ليعلى لا يجوز لان الشفاء ما تقتل على المخلوق بقي هذا الكريم ان رفعها كان من شاء هذا هو الفائز وان شفاء كان على المخلوق أنا أقول كلم موسى الكليمة يعلى ما يعلى فاعل مؤخر وموسى ماذا؟ مفعول مقدر والكليمة شفاء. أي كانت القبيلة من الإخوان معنية أو معنوية كما بن الشارع دل عليها هذا معنى قولي معنوية. أربعة الكبرى الشهرة أيهما الفاعل وأيهما المفعول؟ الكبرى هي الفاعل والشهرة هو المفعول لماذا؟ لأن الكبرى هي التي تجرى ماذا؟ الشهرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. متى يتقدم المفعول جيدا؟ نعم. إذا ماذا؟ إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ضربا زيدا قال الله تعالى شغلتنا اموالنا الان شغلتنا ما هذا ضمير متصل والفاعل اسم ضارب شغلتنا اموالنا لماذا لا يجوز الفصح ما ان كان ماذا الوصف لا يجوز الفصح ما ان كان الوصف اذا امتلنا ان يجعل الضمير متصلا بالفعل فلا يجوز ان نحدثه ونحن يتمنى الاخوان المنفصل لا يجوز الفصح لا معنى الفصح اي تاتي بالضمير منفصلا بعد ان جاء ان تاتي به ماذا متصلا هذا هو الاصل هذا الاخوان هو الاصل لا يكون ان شاء الله بشرح المتممه ما يخرج عن هذا الاصل ان شاء الله فلما الاخوان قلت انا الفاعل التاء هل يجوز ان نقول قال انا يجوز ان نقول قال انا لا يجوز على ان يكون انا هو ماذا هو الفاعل لا يجوز لا يجوز ان نحذف الضمير المتصل ونجعله نجفان ضميرا منفصلا لا يجوز الفصل مع انسان الوصف قد امكننا ان نقول انت اكلت شربت ذهبت فلا بعد عن هذا نقول قال انا شرب انا اكل انا الى اخره لا يوجد هذا الاخبار على الجعل انا فاعلا اما على الجعل توكيدا فيجوز قال انا قال جعلنا وفاعله ضمير مستتر وانا هذا توكيد للضمير المستتر هذا يجوز اغنى الاخبار يجوز لكن نحذف المتصل ولكن بدلا بالمنفصل هذا ماذا لا يجوز وهو معنى القاعدة المعروفة لا يجوز الفصح ما انت الوصف والمثال الثاني إذا يوم صلى إبراهيم ربه في هذا المثال الذي قال آخر الفارق وجوبا لماذا لأنه اتصل به الضمير، وقلنا القاعدة إذا اتصل الضمير بالفاعل وجب تأخيره من أجل أن يعود على المفعول. ونحن الإخوان نحظا ورفضا إلى آخره، أن بما فهم هذا الكلام إن شاء الله سيكون الإخوان في موضع آخر. فلا يكون هذا الكلام يقول شيئا في تعقيد الطالب في بعض الأشياء أجرى فيها. الطالب إذا لم يفهم شيئا ماذا يقرأ؟ يتركه إلى موضع آخر أو إلى ما يقرأ وقت آخر مناسب، يسأل فيه المدرس أو يسأل فيه غير المدرس من الإخوان المستفيدين وهكذا. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، دع هذا الشيء إلى أن يأتي فكه وعمله بإذن الله. والدروس ما بيخلع يرجع بعدها بعضها، والكتب ما بيخلع ماذا يبين بعضها بعضها، تقريبا ما تفهم هذه المسألة في هذا الكتاب، تأتي في كتاب آخر نفس المسألة ماذا تفهمها، إلا لشهورة شارح الكتاب الذي هو يقول المسلم تأتي بها بطريقة طيبة، أو تكون قد ماذا أخذ إليه في بعض الأشياء، أو قد استوعبت مثلا عيش كثير من المسائل، هذه تكون سهلة سهلة. فعلى كل من الإخوان اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلة. الحزم بمعنى الشعر، الشعر الله سبحانه وتعالى من الإخوان على كل شيء كبير. فالإنسان يذكر إلى الله سبحانه وتعالى أنه يعني يفتح عليه، يفتح عليه بالخير ويفتح عليه بالعلم، والدعاء يفتح طيب، والدعاء بارك الله فيكم طيب جدا. قال محمد رحمه الله: دار الغنى وحياتها، وكل ذهن متعب ينشد مفعوله مثل الشقاء ويشربه، لكن ذهن الشك واليقين يمشي من مفعوله في التركيز. تقول تفصيل الهلال لائحا وقد وجدت المستشار ناصرا، وما اظن عامرا رفيقا ولا اراني خارجا شريطا، وهكذا تسمع في علوك ففي حسيت ثم فيه عنك. قال الشارع: اي ان الفعل ضربان لازم ومتعدي، فاللازم ما لا يتجاوز بنفسه الى مفعوله، كقام زيد وخرج عمرا، هذا ماذا يسمى يقال لازم. اللازم هو الذي لا يتعدى الى مفعوله بنفسه، هذا يسمى ماذا لازما، لازم الفاعل ولم يتعدى الى المفعول، لا بنفسه ولا ماذا ولا بواسطه، والمتعدى بصناعته يرفع الفاعل ويسمى يقال المفعول. فالمتعدي ينقسم الى اثنين: متعدي بنفسه ومتعدي ما يقال بواسطه حرف جر. المتعدي بنفسه ما يقال منه ماذا ظهرتم واكلتم وشربتم، وما يقال اشتريتم وبعتم الى اخره. والمتعدي بواسطه مثل مررتم بغير، وسلمتم على عمر، ونظرتم الى خارج، فهكذا فهكذا امثال هذه الافعال التي لا تصل الى المفعول الا ماذا بواسطه حرف الجر. وبعض الافعال لا باخلال تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر، يعني تارة بنفسها وتارة ماذا بحرف الجر، مثل على سبيل المثال تقول ماذا شكرته وشكرت له، شكرت زيدا وشكرت لزيد، نصحت زيدا ونصحت لزيد، فهكذا افعال الاخوان كثيره، افعال كثيره تاره تتعدى بنفسها وتاره ماذا تتعدى بحرف الجر. كلها الامران من العرب، شكرت زيدا وشكرت ماذا لزيد، نصحت زيدا ونصحت لزيد، وهكذا ما يقال هذه العمل افعال. وقد ذكر هذا الانسان في شرح الصدور، شرح الصدور ذكر من الاخوان فائده قيمه حول الفعل المتعدي وماذا والنافع ولا طعام الذي تعدى بنفسها دائما والذي تعدى بنفسها دائما والتي فيها الامران لا يخلان دائما وهكذا. قال رحمه الله: كما سبق ان الفاعل مرفوع وان المصدر المفعول حكم اوجب فهذا هنا توطئه لدار جمله لكن في عباره القلب احرازها وكل فعل ينقل المفعول فهو متعد يعني حصل في كلام مشمس تقديم وتاخير. قال دون هذا الاحرام الفعل اللازم هو ماذا الذي لا يتعدى الى المفعول لا بنفسه ولا ماذا ولا بغيره والمتعدي ينقسم الى قسمين يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره. قال وعلامة الفاعل ان تتم محله كالمتكلم فاشبعت الضيف علامة الفاعل ان تتم محله كالمتكلم مثلا يا اخوان اشبع زيد الضيف اين الفاعل زيد كيف نعرف انه فاعل وكل علامته ان تجعل بدل في هذا كالمتكلم اشبعت الضيف اشبع زيد الضيف احدث زيدا واحل محله ماذا التاء ايش تقول الكلام اشبعت الضيف. وعلامه المفعول ان تهل محله يا المتكلم فاشبعني الرغيف اشبعني الرغيف قبل ما قال اشبع زيدا الرغيف ما ارى الجيد مفعول به اشبع زيدا الرغيف الرغيف هو فاعل الشبع ماذا لزيد وزيد وقع عليه الشبع كيف نعرف ان زيد المفعول يقول احذفه واجعل بدلا ماذا يا المتكلم اشبعني الرغيف هكذا اي اخبار عباره عن قاعده قاعده والا بعض المحنكين جعل للمفعول علامه غير هذه العلامه جعل المفعول علامه غير هذه العلامه ما الاخبار لا تنتصر على هذه العلامه لمن احب ان يرى العلامه الثانيه ذكر شاهد الكواكب ذكر شاهد الكواكب بعد الفوائد تقول له الاخوان اشكل على بعض الاخوان فالاحسن تاخيرها الى موضع مناسب والمتعجل من الاخوان يعني قد انه مرجع. قال من لا يريد تعبيه اللازم عدي بحرف الجر فذهبت بزيد او بالهمزه فانزلته أيدي التغيير فنزلته وأبلغته وبلغته إلا يقال الفعل إما لازم وإما متعدي هناك أمور تجعل اللازم متعديا تجعل اللازم الإقرار متعديا والمتعدي لواحد يكون متعديا لاثنين والمتعدي لاثنين متعديا الى ثلاثه من ضمن هذه الاشياء ما يقال ان ماذا تعبيه اللازم اهله مثلا ذهب زيد وانا زيد ذهب في علماء فزيد ماذا مفعول هذا ماذا فاعل ذهب زيد ذهب هذا في اللازم ما يحتاج الى مفعول يصح ان تعبيه بماذا بحرف الجر فتقول ماذا ذهبت بزيد ومثله انطلق زيد تقول انطلقت بزيد لا تقل انطلقت زيدا لان انطلق وذهب ان عديتها تعديها بماذا بحرف الجر ولا تعديها ماذا بنفسها هذا امر الامر الثاني يتعدى بالهمزه بالهمزه سموها بعض الاخوان همزه النقل فانزلته نزل زيد نزل زيد ما بيخبر ما يتعدى هكذا نزل زيد هذا الكلام مفيد ولا ما مفيد تفيد يجوز ان تجعل نزل ماذا متعديا بنفسه، لكن بياخذ ماذا؟ العنزه. فاقول انزلته، انزلت زيدا، انزلت ماذا؟ زيدا، او انزلته. او بالتضعيف، تضعيف معنى التشديد، تضعف الفعل، فنزلته. نزل مكان ماذا؟ نازل. اذا عرفت ان تعديل اما بالهمزه واما ماذا؟ بالتضعيف، فتقول نزلت جيدا، نزلت من الاخبار جيدا، او نزلته. وابلغته ولنحوه مثل الاول، مثل انزلته ونزلته. هذا هو المفهوم. مثلا تمام يا اخوان، هذه الامور تعدي ماذا؟ اللازم. ماذا تعدي؟ اللازم هذه. واذا كان متعديا تزيده ماذا؟ مفعولا. مثلا شريبة شيد اشلا، مثلا شريبة تنقل شيد، او ان هي متعديه او لازمه؟ ها متعديه، شريبة شيد اشلا، او لبنا او ماء. إذا قلنا ما بيقال أشربت جيدا عسلا، ما أعرف جيدا؟ مفعول أول، وعسلا مفعول ثاني. من أين جاء هذا المفعول الثاني؟ وشرب إنما ارتعد لواحد، وهذه الهمزة، وهذه ما بيقال الهمزة. وهكذا قدمنا كلام ايش؟ علم زيد ان قائما، علم زيد، ما اعرف علم زيد فعل وفاعل، وامرا مفعول ايضا، فقائما مفعول ثاني. تاتي بالهمزه فتقول اعلمت زيدا امرا قائما، اعلمت زيدا امرا قائما. زيدا مفعول اول الذي كان فاعلا، وامرا مفعول ثاني، وقائما مفعول ثالث، بواسطة الهمزة. الهمزة هذه ان كان الفعل لازما جعلته ماذا يا اخوان؟ متعديا. فان كان متعديا لواحد جعلته متعديا لاثنين، وان كان متعديا لاثنين جعلته متعديا لثلاثة، وهكذا. وهذه اقوال من شعة كلام العرب، من شعة كلام العرب. قال ثم المتعدي، قد يتعدى الى مفعول واحد كشرب زيد لبنا، والى ثمن كسق زيد امرا لبنا، والى ذلك اشار بقوله سقى ويشرب. ولكن يجوز اصل المفعول الواحد كشرب زيدا، والاقتصار على احد المفعولين كشرب زيد كسقى زيد امرا. إذا كان الإخوان يغير ظن أحدها يجوز ماذا؟ حد المفعول، يجوز حد المفعول، ويكون الكلام بهذا ماذا؟ مستقيما، كل الكلام مستقيما، لأن قصد المتكلم في مثل شيبة ماذا إخوان؟ زيد اللبن مثلا، أقصد أنا أن أخبر المتكلم ماذا إخوان؟ الشارع أو المخاطب أن زيدا شرب. هل شرب زيد؟ فأقول له ماذا؟ شرب زيدا، يعني أريد أن أخبره أن الشرب حصل من زيد، ولا أريد أخبره بنوع المشروب، ما هو الذي شربه زيد؟ وهكذا. هذه الأقوال موجود في كلام العرب بكثرة. مثلا يقولون ضرب زيدا، بمعنى أنه حصل منه ضرب، ولا يريد المتكلم أن يخبر الثاني بالمضروب ضرب من، يريد ان يخبره انه حدث منه ضرب. فعلى هذا يقتصر على ذكر الفاعل وماذا؟ والفعل فقط. ويحدث المفعول لانه من الاخوان ليس له غرض في ذكره، ليس له غرض في ذكره، اما لانه معلوم، واما لانه من الاخوان ليس له غرض في ذكره. وهكذا شقى جيد امرا، يكون غرض المتكلم ان يخبر بان ماذا اخوان؟ بان زيد شقى ماذا؟ امر، شقى زيد امر، بمعنى اعطى شيئا يشرب. ما هذا الشيء؟ يكون ما بإخلاص أو متكلم بمصلحة ليس له غرض في ذكر ما أنما جاء الشراب المسقى. قال إلا في ذات ضمة وأخواتها وهي أفعال الشر واليقين فإنه لا يجوز قد يقولون معا وهو الاقتصار على أحدهما وهو معنى عن الشجرات بقوله لكن فعل الشك واليقين. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى مناسبة على كل ما كان يقول الشارع لا يجوز لبعض ظلمة وأخواتها حد المفعول ولا ماذا ولا مفعولين لا يجوز أن تحدث مفعولا واحدا ولا مفعولين. وعلى كل الحد في ذات ظلمة على نوعين الحد في ذات ظلمة على نوعين النوع الأول ما يقال الاقتصار والحد الثاني الاقتصار حد يسمى اقتصارا وحد يسمى ماذا اقتصارا. الحد الذي هو الاقتصار يكون لدليل يكون الحد ما يخلق لدليل وهذا جائز هذا جائز باتفاق جائز ما يقوم باتفاق الحد لدليل يسمى ماذا حد اقتصارا الله يا اخوان اقتصار ولا اقتصار والحد لغير دليل يسمى ماذا اقتصارا او العكس يسمى ماذا يقوم يراجع صح. إذا حدث أحد المفعولين لدليل جائز وإذا كان لغير دليل فلا يقال لا يجوز وعلى هذا يتنزل كلام الشارع أنه لا يجوز. فمثلا إذا قال قائل هل ظننت جيدا قائما فتقول ظننت فتقول ماذا ظننت ظننت ماذا ظننت جيدا قائما هل الذي عرفنا ان المفعول الاول جيد يكون قائما قليلة الشباب هل ظننت جيدا قائما فتقول ماذا اذا عرفت ان تحيي المفعولين تقول ظننت. وهل المفعولان معروفان ولا معروفان معروفان بقليلة الشباب ويجوز ان تحذف المفعول الثاني فتقول ظننت جيدا فتسكت اي قائما ويجوز أن تعرف المفعول الأول وتقول ماذا؟ ظننت قائما ماذا؟ جيدا. أما لو قلت ابتداء ظننت لو قلت ابتداء ظننت ظننت ماذا؟ هل ظننت جيدا قائما أو العلم نافعا أو ماذا؟ أخذنا موجودا إلى آخره. ظننت ماذا؟ هذا كلام بحق غير مفيد الحذف لغير دليل لا يجوز الحق غير دليل لا يجوز والله اعلم. على كل الحق لدليل يجوز والحق غير دليل ماذا لا يجوز وعلى هذا يتنزل كلام الشارع. قال وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى لما طلع ثلاثه للظن وهي ظن وحال وحشد وثلاثه اليقين وهي علم ووجد ورعى وواحد مستمر لهما وهو جعل زعم ان النار يقوم من افعال الظن من افعال الظن استعمل غوالب ماذا الكذب استعمل بالكذب يعني يقولون زعم فلان كذا بمعنى كذب في هذا القول هذا في الغالب هذا ما يقوم في الغالب ولم ترد في القران الا المعنى الكذب زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا معنا قالوا هذا القول وكذبوا فيه وهكذا بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا إلى آخره يعني غير الشك جعل في الغالب استعمل الإطلاق لغير الشك ولهذا قالت العرب جعلوا مطية الكذب بمعنى أنه يتوشل بها للكذب جعلوا مطية الكذب ومن استعمال هذا الشط الحق ما يقال ودعوتني وزعمت انك ناصحي وبعض الأحاديث التي فيها زعم رسوله أنك تقول كذا وكذا إلى آخره. هذا كله يقال بمعنى الشرك، ودعوتني وزعمت أنك ماذا؟ أنك ناصر، ولقد شرفت وكنت فمن أمينة. هذا البيت يسمى الوفاء لأن يطالب، فدعوتني وزعمت أنك ناصر ولقد شرفت وكنت ماذا؟ فمن أمينة. وهنا قضية أخرى فيها استعمال زعم الشرك، فالغالب علينا ما اشتهم الوفاء للكذب. قال رحمه الله: ولا يجوز ان تقول قد خلت الهلال فقط، ولا خلت فقط وكذا غيرها. لماذا لا يجوز ان نقول قد خلت الهلال؟ ها؟ لانه الهلال، لانه لا معنى جميل. قال الان حذف المفعول الثاني لغير جميل، حذف المفعول الثاني لغير دليل. وهل يجوز ان اقول خلت؟ قال: ولا خلت. لا يجوز. ايش خلت؟ ماذا؟ ما نعرف ايش الذي خلته. خلت بمعنى ظلمته. على كل ما قال الان التفصيل ليس موجود. الحذف لدليل يجوز، الحذف لدليل ماذا؟ يجوز. والحذف لغير دليل لا يجوز على الصحيح، الا هناك مشكله خلافيه طويلة عريضة كما يقال، لكن الصحيح لا يجوز الحد بغير دليل. والآيات التي ذكرها ما الإخوان قالوا هي حد لدليل، حد لدليل. قال تلميذ: لعل ما الإخوان لعل هذا عندكم، عندكم لعله عندنا ما فيه هذا طلع الإخوان الطويل لعله لعله مثل للماضي منها فصلت ووجدت وابن مبارك فاعظم وعرى، ليشير الى ان كل ما يتفرغ عندنا منفرد، كل ما يتفرغ من هذه الافعال من مضارع او فعل امر او اسم فاعل او نحوه حكمه حكم الماضي كاظن وتظن ونظن دعنا ظان زيد عالما زيدا نعم زيدا عالما. من يعرف هذا الاخوان المكان؟ انا اظن انا ظان نعم عند لا ارفع صوتك انا ظن من ذا شد المعرف من كذا ظان من ظان الخبر ظان الخبر ثم تقول وهو متشرف من ظن يعمل عملا. ما هو ظان؟ ظان هذا من اي الاسماء؟ ها؟ اسم فاعل، اسم فاعل، ظان اسم فاعل، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل ظن، انا منتدى وظان خبر، وهو متصرف من ظن التي تنشد المنتدى والخبر معا، تنشد المنتدى والخبر معا. ايوه وفاعله فاعل وفاعل ضمير مش كيف تقديره انا فزيدا مفعول اول لظان لانه متشرف من ظن فيعمل عمل ظن وعالما مفعول فاعل هذا مثال اخبار لماذا لش الفاعل من يعطينا مثال لش المفعول مثال لش المفعول نعم تقول مثلا زيد مضمون قائلا زيد مضمون قائلا زيد ما اعرابه مبتدا ومضمون خبر وهو اسم مفعول اسم مفعول يعني ما يقال عمل الفعل المعلوم او المبني المجهول اسم المفعول دائما يعمل عمل الفعل المبني من مجهول بمعنى اسم المفعول دائما وابدا يحتاج الى نائب فاعل لانه يعمل عمل الفعل المغير الصيغه تمام فنقول مضمون اسم مفعول متشرف من ظل المبني انه لن ينضم من ضمن ولا الفاعل او لا الفاعل ضمير مشهد تقديره هو يعود الى غير وهو المفعول الاول لا الفاعل هو المفعول الاول وماذا اشتم اخوان زيد المظلوم قال لنا قال لنا هذا المفعول الثاني المفعول الثاني لان نائب الفاعل هو ابن احمد اخوان مفعول جيد جيد اخوه ضرب عمرا جيدا فبعد ان تقول ومظلوم ايش مفعول يعمل عملا فين المغير الصيغه تقول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواب تقديره هو وهو المفعول الاول وقائما مفعول ثاني من يكون الانسان المصدر قال من لما قدره قلنا اصحاب التهبه فيعذرون المصدر يا اخوان تقول اعجبني ظنك جيدا قائما اعجبني ظنك جيدا قائما ما يعرف هذا المثال من يعرف هذا المثال اعجبني ظنك نعم يا اخوان ارفع صوتك اعجب فعل الله والنون والمطايه والياء مفعول به مقدم وظن فاعل مؤخر فاعل اعجب ما هو الذي اعجبك الظن هذا فهو فاعل مؤخر ثم تقول وهو مصدر يعمل ماذا يعمل عمل الفعل الذي هو ظن والكاف ظن مضاف والكاف مضاف اليه فاعل الكف هذا يا اخوان فاعل لان الظن انت الذي فعلته ظن فعلته وغيبا مفعول اول وقائما مفعول ثاني هذا اخوان ما تشرف من ظن واحراقها المعنى ياتي منه ياتي منه يا اخوان المضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول وماذا والمصدر كل هذه تعمل عمل الفعل الماضي فنصنف لعله غاير بين الانزله جعل بعضها ماضيا وبعضها ماذا مضارعا ليشير اشاره الى ان المتصرف من هذه الافعال يعمل عمل الماضي هذا هو المفهوم هذا هو المفهوم يعني من حيث الاصل ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل عمل الفعل فمثلا انت تقول اظن جيدا قائما ما اعرف اظن ما اعرف فعل مضارع اظن فعل مضارع وهو المتصرف من ماذا من ظن نقول العصر وفاعل اظن مثل تقديره انا فجيدا مفعول اول وقائما مفعول ثاني قال تلميذ فإن يلحق هذه الأفعال جعل الذي معنى كقدعنا وجعل الملائكة الذين من عباد الرحمن إناثا فإن معنى صير فاتخذ كما أشبه ذلك لا فجعل القمر فيهن نورا فاتخذ الله إبراهيم خليلا ظن وأخواتها تنتقل إلى ثاني أفعال إلى قسمين إلى أفعال ماذا افعال كنون وافعال ماذا تخيير افعال تخيير افعال الكنون تنتقل الى اثنين افعال كنون افعال ماذا كنون وافعال تخيير افعال الكنون تنتقل الى كم الى اثنين الاول افعال ظن الثاني افعال ماذا يقين ما مر علينا قال الشيخ احمد يقول وقد ذكر الناظر رحمه الله تعالى من اشهر ثلاثه للظن فثلاثه اليقين هذه تسمى الظن واليقين افعال ماذا القلوب لماذا سميت افعال القلوب لان معانيها من الشك واليقين متعلق ماذا بالقلب الشك واليقين كل ماذا صادر عن القلب سميت افعال القلوب لان الظن او اليقين بكل ما يقال متعلق بالقلب افعال التخيير التخيير معانا ما يقال التحويل من شيء الى ماذا الى شيء اخر التحويل من شيء الى شيء اخر منها جعل جعل التي بمعنى اعتقد او بمعنى ما بإسلام نعم بمعنى خيرا اعتقد او بمعنى خيرا او بمعنى شملا وهذه الثلاثة عن نهاية جعلها في قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا قال بعضهم جعلوا بمعنى شيروا شيروهم إناثا كيف شيروهم إناثا أي بالقول قالوا هم لا يفاد إناثا تمام والمعنى الثاني جعلوا بمعنى اعتقدوهم إناثا والمعنى الثالث شماهم جعلوا بمعنى شماهم نعم اشطح البنات ما بيسواك على الجنين هذا انفاع من الله سنفاع عليهم قالهم ما بيسواك قالكم الجنين اخي ها قالكم قالهم البنات ولكم الجنين نعم الايات كثيرة فيها ان النسب هي مسألة على ماذا البنات الملائكة جعلوهم واتخذ بمعنى الاخوان خيرا قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا بمعنى خيرا وهناك افعال اخرى بمعنى ماذا بمعنى خيرا وخير نفسها كلمه خير نفسها هي من اخوات ظنه تقول خيرت الطين خجفا ما معنى خيرت الطين خجفا؟ بمعنى لا خيرتم هذه تسمى الإخوان أفعال التخيير أفعال التخيير ومنها أيضا رد رد وهذه أفعال كثيرة بمعنى خيرة تعمل عمل ظنة تمشي مفعولين أخوات ظنة أخواتها تنبشي من أكل إلا تشمل أفعال قلوب وأفعال الإخوان تخيير افعال كله من تشمل تشمل افعال شد وافعال يقين قال كلمه الاخر لا يتعدى ما رايت جيدا اي اشرت ووجدت الضاله اي اشرت وعلمت العله بما عرفت الا الى مفعول واحد لانه وجد من افعال الشد واليقين الم يقال راى ووجد وعلم هذه ثلاثه افعال ذكرها الشارع قلنا هذه الافعال تحملها بما افعال قلوب افعال تشهير راى اذا كانت بمعنى ابصر ليست فعل قلب بمعنى ليس ظن ولا ماذا ولا يقين لكن يقين رايت جيدا ووجدت الضاله وعلمت العلم على كل يقولون يا اخوان اذا كانت راى بمعنى ماذا أبصر ووجد بمعنى ما بإخوان أصاب كما يقول هنا وعلم بمعنى عرف تنصب نقولا واحدا وقد ذكر النحويون للأفعال هذه كلها خروجا عن الإخوان عن الأصل يعني لا تنصب مفعولا إلا إذا كانت معنى ظن أو يقين هذا أيضا ليس على إطلاقه قالوا إذا خرجت إلى معاني أخرى تنشب كم مفعولا واحدا فإذا كانت رأى بمعنى أبصر وظن بمعنى اتهم ولم تزيد بمعنى اتهمته تنشب كم مفعولا واحدا وعلم بمعنى عرف علم بمعنى الإخوان عرف تنشب مفعولا واحدا قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بمعنى لا تعرفون لا تعلمون شيئا بمعنى لا تعرفون فشيئا مفعول به فليس هناك مفعول ثاني فقل علمت المسألة علمت المسألة ما معنى علمت المسألة عرفتها فشيئا مفعولا واحدا هذا تنبيه طيب يعني حتى لا يقال يرى الإنسان هذا الشيء رعى أو وجد أو علم فيقول أين المفعول الثاني يكون في ذهنك أن إذا كانت رأى بمعنى أبصر تقول ماذا طرح المقبول ومقبولا واحدا. وهذا الإحسان قد يمر علينا في بعض المشايخ، نقول إن كانت بشرية فرش الفم مقبولا واحدا، وإن كانت قلبية فرش ماذا مقبولين. وكثير من الآيات يذكر فيها مرضات الاحتمالين، مثلا وترى الناس سكارى، هل الرؤية هنا بشرية أو قلبية؟ هي سلالة. وهكذا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هل رؤية بشرية أو ماذا قلبية؟ سلالة. وهذا يمكن على هذا الخلاف، أن إذا كانت بشرية فخاشعة مثلا حال، وإذا كانت قلبية فخاشعة مقبول ثالث آدم. قال في الدين آخر: إلا أن كان أحد مقبولين ظنا وأخواتها، والاتفاق على أحدهما لأنها إنما تدخل على المبتدا والخبر فترسمهما معا. كما سبقت الإشارة لما ذلك، وكان لا يجوز الاتفاق على المبتدا دون الخبر ولا أكثر، فكذا لا يريح لها أحدهما هنا لأنهما يدخل بهما ما يدخل المبتدا والخبر الذي فاده. ولأن معنى قلبه كل تركيه قوله في إعلان غيرك بما في قلبك، ولهذا يتسمى أفعال القبول لقيامها بها. هذا كان به أسلام يتعلق بما لا بما تقدم. لماذا لا يجوز حد المفعولين أو أحدهما لغير دليل؟ لأن أصل المفعولين المبتدا ماذا؟ والخبر. هذا لا ظن وأخواتها تقدم معنى في الأجرمية واستحبابها لها ماذا يقول من النواشف، هكذا انها من النواشف تدخل على شيء اصله المبتدا والخبر. فكان لا يجوز حذف الخبر والاقتصار على المبتدا، كذلك لا يجوز حذف المفعول الثاني والاقتصار على ماذا؟ على المفعول ايضا. هل يصح ان نقول يا اخوان جيدا ونسكت؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لانه ما يدري ما له جيد، هل هو قائم او قاعد او رابط او ذاهب او آكل الى اخره، هذا حاصل التنبيه. قال التنبيه الاخر: قد سبق ايضا ان المبتدا يجب ان يكون اسما، وان الخبر قد يكون اسما وقد يكون دونا تجارا مجرورا او ظرفا. فكذلك هنا يجب ان يكون المفعول الاول اسما لان اسمه مبتدا، وكل ما جاز ان يكون خبرا للمبتدا جاز ان يكون مفعولا كاملا هنا، كقوله ظننت زوجا قال وفي الدار وعندك. تقدم معنا ان المبتدا قد يكون اسما وقد يكون جمله فعليه وقد يكون ماذا يقال؟ هذا ماذا يقال؟ لا، المبتدا لا يكون الا اسما هكذا، والخبر يجوز ان يكون اسما وهو الاصل، ويجوز ان يكون ماذا يقال؟ غير اسما، جمله او شبه جمله. كما تقدم معنا في ماذا؟ في الاجرميه، أن الخبر تصل إلى مفرد وغير مفرد، والمفرد هنا جملة يشير جملة، والجملة إلى اسمية أو فعلية يشير جملة إلى ظرف أو جملة مجرورة. فالمفعول الثاني يأخذ جميع ما للخبر، يقع يشمل مثل ظننت زيدا قائما، وجملة فعلية مثل ظننت زيدا قام أو يقوم، وجملة اسمية لا ظننت زيدا أبوه قائما أبوه قائم، أي جارية ماذا؟ ذاهبة، وظرفا مثل ظننت زيدا عندك، وجارا مجرورا نحو ظننت زيدا في الدار. هذا معنى التنبيه. تنبيه الآخر: قد سبق أيضا أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر، وتختص هذه الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها على الابتداء كقولك زيدا أظن قائما. ما أرى زيدا أظن قائما، زيد المبتدا وأظن فعل، فعل نعم يا أخوان، وقائلا مستتر أخويا، وقائلا قائما مفعول ثاني. أين المفعول الأول؟ شيخ مبتدا. أين المفعول الأول؟ محدود، محدود ما نقول مستتر، التقدير أظنه جيدا أظنه قائما. هل تذكرون يا اخوان انه تقدم معنا في درس او في ماذا في التحفه ان الخبر اذا وقع الجمله فلا بد له ماذا؟ من رابط يربطه ماذا؟ بالمبتدا. رابط يعود على المبتدا. حاضر يعني. أين الرابط في هذه الجملة؟ زيد أظنه قائما. هو لا مثل من هو انا سيدنا عبدالله انا نعم الضمير المحذوف الضمير المحذوف الذي هو اظنه اظنه هذا هو الرابع لهذا نقول ان المفعول الثاني ماذا يخبر المفعول الاول الذي يعيد على شيء ماذا محذوف فلا نقول ماذا يخبر مشتبه هل هو فرق بين المشتبه المحذوف في فرق اجل الفرق يا خالد المحذوف ليس موجودا في اللفظ اصلا في نية المتروك المهمل المعدوم ما هو موجود والمستتر موجود في اللفظ ايش الدليل على ان المستتر موجود في اللفظ ما هو الدليل على ان المستتر متلفظ به تقديرا موجود عنده ما هو الدليل ها التقدير هذا هذا له التقدير نعم ها وهذا تستطيع التوزيرة تأخيره نعم ها نعم ها ارفض ارفض مباراة نعم نعم كم تشير ها بالمعنى ضرب عن المبتدا لا بد اذا تقدم اذا كان خبر مساعد شيء لا بد ان يعود عليه الضمير هذا الشيء فالعاء هناك بدي لا اكيد الذي اريد نعم لا ما حرام نعم مثل ماذا قم احسنت لك يقول ان كان قم كلام قم كلام اليس بكلام كلام مركب من كم مركب من كم اخوان من كلمتين كلمه متلفظ بها وكلمه ماذا اخوان يعني حقيقه والثانيه ماذا تقديرا فقول ما اقول هذا دليل على ان الضمير المستتر في حكم ماذا في حكم الموجود المتلفظ به في حكم الموجود المتلفظ به بدليل ان اقول كلام بدليل ان اقول كلام ماذا اخوان كلام مرسل من كلمتين قل كلام او ليس بكلام كلام ولو كان الضمير محذوفا قلنا المحذوف اخوان في نية المتروك المهمل المعدوم الذي ليس موجودا ماذا باللفظ لو كان محذوفا لما كان كلاما مفيدا طيب بدل ما نقول الاخوان من اجل النقطة صوت شارع يأتي على المغامرات تنبيه تنبيه الاخر قد سبق ايضا ان كان من هذا اي شيء كان خلاص تنبيه هذا الثاني ان المفعول اذا فقدت يجوز ان تنصبه مفعولا ويجوز ان ترفعه ماذا مبتدا فتقول زيدا اظن قائما لا اعرف زيدا مفعول اول مقدم بل يقول زيدا مبتدا وما بعده خبر قال تنبيه الاخر كما ان الفعل اللازم اذا دخلت عليه الهمزه او الارتفاع تعدى الى مفعول واحد كذلك المتعدى الى واحد يتعدى بهما الى اثنين والمتعدى الى اثنين يتعدى بهما الى ثلاثه فتقول اعلم زيدا عمرا بكرا اعلم الاعراب الاعراب ما بيقال الهمزه همزه التعديه فعلنا فعل معه فزيدا فاعل فامرا مفعول اول فذكرا مفعول ثاني فقائما مفعول ثالث علم تتعدي الى مفعولين او الى ثلاثه الى مفعولين وتعدت الى الثلاثه لماذا بواسطه الهمزه وكذا انباه ونباه واخبره وخبره واراه وحدثه الله اعلم هذه الخلطة قتلت معنى هكذا أن هذه الأشياء التي تعدي إن كان الفعل لازما عكس إلى مخدود واحد سواء بواسطة او لماذا او مباشرة. واذا كانت عدة الى مخدود عدته الى مخدودين. واذا كان الى مخدودين متعدة تعدة الى ثلاثة مفاهيم. ومن الثلاثة قوله تعالى ما بيقال وما ادراك ما هي. ما ادراك ما هي الهمزة بالتعدية ودرى لعلنا من اخوات بلنا تشهد مفهولين. لكن بالهمزة تكون ماذا؟ ثلاثة. والكاف مفهول اول. وجملة ما هي شدت مشد المفهولين الثاني والثالث. فإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك.